إذا قال انتقل إلى رحمة الله، إذا قصد الإخبار فهو ضلال، وإذا قصد الدعاء فهو دعاء، ما في إشكال. إذن رحمه الله انتقل إلى رحمة الله، المرحوم المغفور له كلها سواء، إن قصد الدعاء فكله جائز، وإن قصد الإخبار فهو تأني على الله وتحكم على الله، وهذا لا يجوز. السلف الصالح ما أمكن عنهم سيادة، ما فصلوا فيه أو ما أخبروا؟